قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه ولا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ولا حدثنا محمد بن بشر ولا حدثنا عبيد الله النافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر كيلا، يعني هذا النخلة اشتري ثمرها كيل 300 صاع أعطيك 300 صاع بدلها ناشف، لا يجوز هذا. وبيع العنب بالزبيب كيلا أيضا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، كل الثمرات لا يجوز بيع رطبها بالسعر، لا يجوز إلا إذا نشفت يكال هذا يكال وهذا يكال حاضرة يعني، وإلا لا يجوز بيع الثمر في رؤوس النخل في تمر الناشف، لا يجوز هذا كيلا، يعني يقول هذه 300 صاع أعطي 300 صاع ناشف، هذا لا يجوز. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد أن النبي نهى عن المزابنة وعن المحاقلة أيضا، المحاقلة بيع الحب بالحب، بيع الحب في سنبله بحب يقتاله أكياس عنده، لا يجوز هذا، محاقلة ومزابنة عندنا كلها نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. قال رحمه الله حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن معين وهارون بن عبد الله حسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ونهى عن المحاقلة، المزابنة بيع التمر بالنخل فوق الرطب تبيعه بتمر ناشف كيلا، لا يجوز هذا، وكذلك بيع العنب بزبيب ناشف، لا يجوز هذا، جميع الثمرات يجيب رطبها بناشفها، لا يجوز هذا، لأنه كيل بكيل كيل يصير ربا، كيل بكيل ربا، لا يجوز هذا إطلاقا إلا بالعراية كما سيأتينا. قال رحمه الله حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن هرد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أيوب ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل قال أيوب يعني بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بكيل بتمر ناشف، يعني هذه 300 صاع أعطيك 300 صاع ابنه، هذا لا يجوز. إن زاد فلي وإن نقص فعلي، هذا لا يجوز، لأنه كيل بكيل لا يعلم، كيل بكيل لا يعلم، نقل بناء تمر بتمر ما يعلم، هذا ما يعلم وهذا ما يعلم، فبيع الغرر حرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. والمسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني بهذا الإسناد نحوه أن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن المزابنة وعن المحاقلة أيضا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن عمرو حدثني محمد بن رمي قال أخبرنا ليث بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزابنة أن يبيع ثمر حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بخيل طعام نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. كل من مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رمح حدثني محمد بن رمح قال حدثنا الليث النافع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلة أن يبيع ثمر حائطه بتمر ناشف ثمر حائط الرطب يبيعه بتمر ناشف لا يعلم كيل هذا ولا يعلم كيل هذا نعم. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك المحاقلة مزابنة بيع النخل بالنخل والمحاقلة بيع الحب بالحب الحب في سنبله يبيعه بحب ناشف أكياس نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس أو حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك أو حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا ابن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم النافع بهذا الإسناد وحديثهم. كل من مسلم حدثنا أبو الطاهر قال قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن وهب عبد الله قال حدثني يونس قال حدثني يونس ثم أول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن رافع حدثنا ابن رافع محمد قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك قال أخبرني الضحاك ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم النافع بهذا الإسناد نواديه النافع يعني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المزابنة والمحاقلة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا يشترط المفتاح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع يعني لك نخل فباع أصل النخل كله النخل الحديقة هذه اشتراها إنسان بكذا وكذا من الفلوس لكن فيها نخل قد أبر إن اشترط صاحب المال المشتري اشترط على البائع أن الثمر لي ولو كان أبرته أنت الثمر لي فهو له وإن لم يشترطه الثمر المؤبر للبائع ما لم يشترط المبتاع. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد هو حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله هو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري اصولها وقد ابرت فان ثمرتها للذي ابرها الا يشترط الذي اشتراها. يقول امام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه عبد الله جميعا عن عبيد الله ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة قال أيما نخل أشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما نخل بيعت أصولها حديقة نخل بيعت الأصول أصول باعها واحد على الثاني وقد أبرت فثمرتها للي باعها إلا أن يشترط المبتاع المشتري قال لا الثمر لي ولو كنت أبرتها أنت لكن الثمر لي تصير له ورضي هذاك وإلا فالثمر للبائع ما دام تبقى الثمرة على رؤوس النخل حتى يحسدها ثم يسلمها النخل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن حدثنا ابن روم قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا يسرق المبتاع. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد ليث بن سعد قال ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا ابن رمح حدثنا ابن رمح قال قال أخبرنا الليث قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل. أي امرئ أبر نخلا ثم باع الأصل أبر النخل هذا ثم باع الأصل كله يتابعه فثمرة التأبير للبائع إلا أن يشترط المشتري. المشتري قال لا أنت أبرت النخل لكن النخل لي ولو أبرته أنت ورضي هذا فهو ينتقل إلى المشتري وإلا فالثمرة للبائع ثمرة للبائع لما لم يشترط المبتاع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد هو حدثني زهير النهرج قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب النافع بهذا الإسناد نحوه. قول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع وأبو كامل أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد ثم حول السند فقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا كلاهما عن أيوب النافع بهذا الإسناد مثله أنه إذا باع أبر فالثمرة للي باع إلا أن يشترط المبتاع المشتري فتنتقل إليه وإلا فالثمر يبقى للبائع حتى يأخذه في جده ثم يأتي يسلمه الحديقة حديقة بأصلها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث هو حدثنا ابن قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب من شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. يقول عبد الله بن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري المبتاع يعني المبتاع هو المشتري إذا اشترط الثمر المؤبر فله فإذا لم يشترط الثمر المؤبر فالثمر للمؤبر يجده إذا انتهى ثم يسلمه الحديقة بعد ذلك. نعم. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه أنا لعبد له أموال ثم اشتراه فلان ابن فلان هذا الشخص لكن اشترط أمواله قال أنا بشتري عبدك وأمواله حينئذ ينتقل العبد وأمواله إلى المشتري فإذا لم يقل وأمواله فالمال لي والعبد بعته بعد العبد برأسه بعته والمال لي ما لم يشترطه المشتري. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى عن بكر بن ابي زيد عن زهير بن حرب اخبرنا قال الاخران اسمنا سجان بن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد مثله او حدثني ارمات بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قل الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه قال عن الزهري بهذا الاسناد مثله اذا باع عبدا له مال فان اشترط المال انتقل العبد والمال الى المشتري وان لم يشترط المشتري المال فهو باع العبد راسه يستلم العبد فقط والمال للبائع. ثم حول السند وحدثني حرملة بن يحيى. ثم حول السند فقال وحدثني حرملة بن يحيى. قال أخبرنا ابن وهب. قال حدثني أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر. قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر قال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بمثله، يعني إذا باع عبدا له مال فالمال للبائع ما لم يشترطه المشتري، فإذا اشترط المشتري المال انتقل العبد وماله للمشتري، فإذا لم يشترطه فالمال للبائع والعبد ينتقل إلى المشتري. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير وزيد بن حرب قالوا حدثنا قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج أن طغين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب. نعم وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن جريج أنا ضاين عن جابر عن عطاء عن جابر قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المزابنة وبيع النخل الثمر النخل برؤوسه بتمر ناشف وبيع المحاقلة وبيع الحب بسنبله حب ناشف قال والمخابرة المخابرة. نعم وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم ولا يباع الثمر كله ما يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا إلا العرايا اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. إنسان له حاجة في الرطب ولا عنده فلوس ويريد أن يأكل حالا فله ذلك، لو أن يأكل يشتري النخل هذه برطبها بتمر ناشف عنده لأنه يحتاج إلى أن يأكل رطب ولا عنده فلوس، ثم العرية لأنها عرية من الفلوس من القيمة، فيأخذ فيشتري تمر ناشف يشتري الرطب النخلة هذه علشان يأكل مع الناس مثل الناس وعياله يأكلوا الرطب كل صباح يرسل سطر يأخذوا النخلة رطب هذه فيصير مثل الناس يأكل رطب كما يأكلون الناس، هذه العرية رخص فيها الرسول غيره لا. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن طاين وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. كل إمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن طاين وأبي الزبير عن عطاء عن وأبي الزبير وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أنهما سمعا عطاء بن أبي رباح وجابر سمع جابر وأبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المزابنة وعن المحاقلة وعن المخابرة كلها نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وبيع الرطب بناشف بيع الرطب بناشف أي ثمرات كل الثمرات الزبيب ما يباع رطبه بناشفه والنخل والتمر ما يباع رطبه بناشفه وغيره من الثمرات ما يباع رطبه بناشفه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والتنانير إلا الرايا. قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بالرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على ناب ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا مخلد بن يزيد الجزري بن يزيد الجزري نعم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المخابرة والمحاقلة نهى عن المخابرة وعن المزابنة وعن المحاقلة وعن بيع الثمرة حتى تطعم وعن بيع الثمر حتى تطعم، يعني يأكلونها الناس، إذا بيع الثمر ما يجوز بيعه حتى يطعم يأكلون منه الناس، يعني البلح يصير رطب والعنب يصير والعمر العنب يصير لبيب وكل الثمرات لازم أن تطعم تؤكل ولا ما يصح بيعها في نخولها ما يصح بيعها بمثلها في نخلها إلا أن تطعم يعني يطعمونها الناس يأكلون منها ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير ولا تباع هذه الثمرات كلها إلا بدراهم أو دنانير إلا العرايا إلا العرايا كما سبق العرايا من عرية من النقود ما تباع الثمرات كلها إلا بالنقود بالذهب والفضة إلا العرايا فإنها تباع بتمر مثلها عرية من النقود قال أبوهم فسر لنا جابرهم قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعه الرجل إلى الرجل يقول عطاء بن أبي رباح فسر لنا جابر أن المخابرة هي أرض بيضاء يدفع رجل ليزرعها فينفق فيها فينفق فيها أموالا ثم يأخذ من الثمر ثم يأخذ من الثمر ثم وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر وزعم أن تفسير المزابنة بيع الرطب بالتمر الناشف بيع الرطب بالتمر الناشف والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك المحاقلة بيع الحبوب في سنبله بحب في أكياسه يبيع الزرع القائم بالحب كيلا يبيع الزرع يعني السنبل الحب السنبل قائم بمثله كيلا يعني هذا السنبل اشتخرصه يا فلان قال أخذ 300 صاع قال هذا 300 صاع من البر هذا لا يكمل قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند أطوى بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشكه والإشكاء أن يهمر أو يسفر ويوكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لأطاع بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يقول لي أم مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا كلاهما عن زكريا بن زايدة قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال ابن زكريا بن عدي بن أبي عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أبي أنيسة قال قال حدثنا أبو الوليد المكي قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة كلها نهى عنها فعطاء بن أبي رباح يسمع وجابر يسمع فصدقوه وأن تشترى النخل حتى تشكها وأن تشترى النخل الذي فيها ثمر يشترى الثمر اللي على النخل حتى تشكها تشكل يعني تؤكل تصفر أو تحمر حتى إن كان أحمر حمر وإن كان أصفر أصفر حتى تحمر أو تصفر النخل أو العنب أو الثمرات جميعها حتى تصلح للأكل ولا ما يصح بيعها والمحاقلة أي باع الحقل بكيل من الطعام معلوم المحاقلة الحقل بكيل من الطعام معلوم نعم والمزابنة أي باع النخل بأوساق من التمر والمزابنة النخل ثمر النخل بأوساق من التمر الناشف نعم والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك المخابرة الثلث والربع أو شيء بالثلث أشتري منك هذه الربع بالثلث من التمر الناشف أو غيره نعم قال زيد قلت لأطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال زيد أسمعت لأطاء بن أبي رباح أسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أسمعت جابر رضي الله عنه يذكر هذا عن رسول الله هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم يعني أسنده إلى الرسول قال رحم الله حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزابنة المحاقلة والمخابرة وأن بيع الثمرة حتى تشكى قال قلت لسعيد ما تشكى قال تحمر وتصفر ويؤكل منها قل الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن هاشم عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا سليم بن حيان سليم بن حيان سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء. سعيد بن ميناء قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقرة والمخابرة. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المزابنة وعن المحاقلة وعن المخابرة وعن بيع الثمرة. وعن بيع الثمر حتى ينشب حتى يؤكل ثمر في رؤوس النخل أو الزبيب في رؤوس العنب لا يجوز بيعه حتى يؤكل منه، إذا أكل منه جاز بيعه لأنه صلح خلاص. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد العقبري واللفظ لعبيد الله. قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن السنيا ورخص في الأرايا. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر ومحمد بن عبيد. محمد بن عبيد واللفظ لعبيد الله. واللفظ لعبيد الله قال قال حدثنا حماد بن زيد. حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب. أيوب عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء. سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة. قال نهى رسول الله عن المزابنة عن المحاقلة قال حدثنا والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمعاومة وهو أن يبيع الأرض بما فيها ينبت منها كل هذا لا يجوز. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة. قال بيع السنين لأن الأرض يبيع ما ينبت فيها سنينا طويلة يقول هذا المعاومة يعني أعوام يعني أعوام هذه الأرض لي ويأخذها إنسان يشتريها أو يستأجرها بشيء من مما يأخذ منها ما ندري يريد الله أن يخرج وما يخرج الشيء غيب غيب وما بيع غرر فبيع الغرر غيب ربما ما تخرج ما يخرج شيء مطلقا إلا السنين يصير الإنسان خسر أمواله بلا شيء هذا لا يجوز. وعن الثنية. وعن الثنية إلا أن تعلم عن الثنية التي يقول بيعك هذا النخل إلا النخلة الفلانية ما يصير لكن قل هذا فالنخل بيعك هذه النخلة الحديقة هذه النخلة لا هذه النخلة ما تدخل في البيع وعن الثنية إلا أن تعلم فإذا علمت الثنية جاز البيع. ورخص في العرايا. ورخص في العرايا نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيخ وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وعلي بن حجر. وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي. عن أيوب. عن أيوب. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير. جابر عن النبي. عن جابر رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بمثل الحديث اللي مضى المخابرة والمزابنة والمحاقلة والمعاومة يعني بيع الأرض بما يأخذ. غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. غير أنه لم يذكر بيع السنين يعني المعاومة وأنه يبيع ما ينبت من الأرض هذه ما ندري ينبت شيء وما شيء هذا غيب يعلمه إلا الله وبيع غرض. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا روح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا روح بن أبي معروف. روح بن أبي معروف. روح بن أبي نعم قال قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله. سمعت عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين. يقول جابر نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع كراء الأرض وعن عن كراء الأرض وعن بيعها. عن كراء الأرض تكريها الإنسان سنين طويلة أو شيء مهم ما تعلم تكريها يعني أنا أكريك هذه الأرض تزرع فيها الزرع اللي ترعيه أنا أكريك علشان تزرع فيها بزرعها اللي يخرج ما ندري يخرج شيء أو ما يخرج شيء هذا بيع غرر ولا يجوز حرام. وعن بيع السنين. وعن بيع السنين أيضا يبيع ما يخرج منها سنين لا يجوز تسمى المعاومة. وعن بيع الثمر حتى يطيب. وعن بيع الثمر حتى يطيب يعني يطيب أكله جميع الثمرات لا يجوز بيعها حتى يطيب أكلها وتصلح للأكل. قال رحمه الله حدثني أبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطرين الوراق عن طائن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قل الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجهدري. أبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال عن مطر الوراق. حدثنا مطر الوراق قال عن طائن عن جابر بن عبد الله عن طائن بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض. عن كراء الأرض يعني ما تكفي الأرض أحباب عزيزة من يدري تعيش أو تعيش الثم والأرض قد تسلم وقد لا تسلم. نعم بيصير بيع غرض. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن طائم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل. محمد بن الفضل عارم السدوسي قال قال حدثنا مهدي بن ميمون. قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق. مطر الوراق عن طائن عن جابر. عن طائن بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها. يزرعها تكريها على أخيك يزرعها. قال رحمه الله حدثنا لكم بن موسى قال حدثنا حكم يعني بن زياد عن الأوزاعي عن طائن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. يقول مسلم حدثنا الحكم بن موسى. الحكم بن موسى قال حدثنا حكم بن زياد. حكم بن زياد قال عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن قال عن طائن عن جابر. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان الصحابة رضي الله عنهم كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لرجال فضول أراضي يعني عندهم أراضي كثيرة عنده أرض يزرعها وأرض يستثمرها وعنده أرض ما يستعملها أو شيء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت له فضل أرض فليزرعها. من كانت له فضل أرض يعني زيادة أرض عنده أرض يزرعها وأرض مثلا زارعها وأرض بيعها فيكريها على أخيه المسلم أو ليمنعها أخاه. أما يزرعها هو أو يمنعها أخاه يزرعها أخوه المسلم يزرعها. فإن أبى فليمسك أرضه. فإن أبى فليمسك أرضه يعني ما يغصب عليها ما تأخذ جبر. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معلم بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال أخبرنا شيباني عن بكير بن أخنس عن طائن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. كل إمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا معلم بن منصور. معلم بن منصور قال حدثنا خالد. خالد خارجة قال خالد. خالد خالد أيوة. نعم قال قال أخبرنا الشيباني. قال أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس. عن بكير بن الأخنس عن طائن عن جابر. عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. يقول جابر رضي الله عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ أجر للأرض الفاضلة الأرض اللي ما عنده أرض غيرها عنده الأرض ما يزرعها وعنده أرض يزرعها نهى أن يؤخذ عليها أجر تعطيها أخيه المسلم إزراعها مجانا. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن طائن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنعها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. قول إمام مسلم حدثنا ابن نمير. ابن نمير قال حدثنا أبي. أبيه عبد الله بن نمير قال قال حدثنا عبد الملك. حدثنا عبد الملك عن طائن عن جابر. عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له أرض فليزرعها. من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطيع أن يزرعها وعجز عنها فليمنها أخاه. فإن لم يستطع أن يزرعها فليمنها أخاه المسلم. المسلم ولا يؤاجرها إياه. ولا يؤاجرها ما يأخذ عليها أجر. الحين ما يطيعون يعطونك الأرض إلا بأجر. الحين الأراضي كثيرة هناك ولكن ما يعطونك الأرض إلا بأجر تستأجرها ولا ما يعطونك إياها عنده أرضين ثلاث أراضي أربع أراضي إلى آخره ولا يرضى أن يعطيك شيء إلا بأجر، استأجر هذه ولا استأجر هذه ولا تغير ما تشاء. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حمام قال سأل سليمان بن موسى أطعم فقال حدثك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. قال نعم. قول حدثنا قول مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق شيبان بن فروق قال حدثنا حمام حمام قال حدثنا قال سأل سليمان بن موسى أطعن قال سأل سليمان بن موسى أطعن سأل عطاء قال فقال أحدثك جابر بن عبد الله أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له أرض فليزرعها بنفسه أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ولا يأخذ عليها قيمة. قال نعم ما يجمل. قال نعم حدثني أخاك. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة نبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. أقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة. نعم. قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها وليزرعها اخاه ولا تبيعها. فقلت لسعيد ما قولوا ولا تبيعها يعني الكراء. قال نعم. قل حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه. يقول جابر ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من كان له فضل ارض فليبيعها فليزرعها أو ليزرعها أو يزرعها أخا ولا تبيعوها. ما عنده نية يبيعها فالأرض لا يجد يزرعها فإذا لم يزرعها يعطيها أخاه المسلم يزرعها ولا تبيعها ما يباع. فقلت لسعيد ما قول ولا تبيعوها يعني الكراء. قال نعم. قال ولا تبيعها يعني لا تكريها، تكريها على أخيكم أعطيها مجاني. إذا ما تعرف ما تستطيع تزرعها، ما تستطيع أنت تزرع أرضك الإنسان، أعطي أخاك المسلم مجاني ولا تأخذ عليه أجر. قال رحم الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرزها أخاه وإلا فليدعها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا من القصري يعني أنهم يبيعون الأرض ثمر الأرض بثمر الأرض مخابرة، فنبيع كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان له أرض يعني ما هو قادر يزرعها فليعطيها أخاه يزرعها أخاه مجاني ولا يجوز أن يأخذ أجر. نعم. وإلا فليدعها. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عيسى جميعا بن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع في المازنيات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنها أخاه فإن لم يمنها أخاه فليمسكها. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثهم أن أبا الزبير المكي حدثهم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله يقول قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذنيات بالماذنيات بالماذنيات الماذنيات يعني الجداول جداول الماء اللي تجري بالماذنيات اي معلوم الماذنيات اللي تجري الجداول الماء تجري على هذا والأرض جنبها هنا يعني ياخذ الجدول استفكه وينفك على الأرض الماذنيات هي مجاري الماء الجداول المجاري الماء اللي تمشي تصب البركة أو يأخذها واحد على أرضه ثم الثاني على أرضه ثم الثاني على أرضه إلى آخره الشاهد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها فسئل الرسول عليه السلام فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنح أخاه فإن لم يستطع أن يزرعها بنفسه فليعطيها أخاه يعني مجاني فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها فإن لم يمنعها خاف ليمسكها يعني ما هو مجبور عليها ما نجبره جبر أن يأتيها الناس نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال عن سليمان عن سليمان الأحول قال قال حدثنا أبو سفيان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله تعالى قال قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. يقول جابر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كانت له أرض فليزرعها أو يهبها لأخيه المسلم يعني ثمرها. الحين عندنا أراضي كثير من الناس اليوم عندهم أراضي على 3 و4 يقول للأخ ازرعها أنا وياك مشتركين لي النص ولك النص أو لي الربع ولك الباقي أو لي الثلثين ولك الثلث إلى آخر يتفقون على هذا ويزرعها اللي يشقدها منه بالإيجار ويجرون على ما أجروا عليه. أراضي كثيرة يقتطعونها ويأخذون صكوكها ثم يكريها على شخص يزرعها ثم يتفقان الزرع انصاف او مثلا ربع او اي هذا كل هذا يجري اليوم في زماننا. نعم. قال رحمه الله حدثني حجاج بن شعيب قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن العمش بهذا الاسناد غير انه قال فليزرعها او فليزرعها رجلاه. يقول الامام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الجواب عبد الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق ها عمار بن رزيق عماد عمار حمام بن رزيق عمار يعني حمام عمار عمار بن رزيق قال حدثنا العمش الأعمش بهذا الإسناد بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها غير أنه قال يعني في سند الأعمش وكلام الأعمش اللي قاله أنه قال أما أن يزرعها أو يزرعها أخاه مجانا يعني ما يجوز يأخذ أجرنا. قال رحم الله أدلني هارون بن سعيد الليلي قال الزامن وقال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن أبو كير أدثه أن عبد الله بن أبي سلمة أدثه عن النعمة من أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال أبو كير أدثني نافع أنه سمع من عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك إن سمعنا حديث رافع بن خديج. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي هارون بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا أن بكيرا حدثه عن أن بكيرا حدثه أن مين بكيرا بكير ايه. أن بكيرا حدثه نعم أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عبد الله بن أبي سلمة قال عن النعمان بن أبي عياش عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض يعني ما تكري الأرض يعني يزرعها شخص بالإيجار تعتبر إيجار بل ازرعها أنت أو أعطيها أخاك يزرعها. قال أبو خير وحدثني نافع أنه سمع من عمر يقول قال ابن قال أخبرني نافع أنه قال إن كان ابن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا كنا نكري أرضنا له أرض ابن عمر يكريها يعني يكريها على أنها تزرع، يزرع فلان بالربع أو بالثلث أو بالنصف، النصف لي أو الربع لي والباقي لك المستأجر، المستأجر الأرض يتفق وياه على الربع أو النصف من الإيجار. فكان كنا نخرج أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع، تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج، رافع بن خديج ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام من إيجار الأرض. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.